بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الثامن من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف القرآن الكريم والواجب علينا نحو المتشابه والمحكم والناسخ والمنسوخ من آي القرآن الكريم. وهل القراءات الشاذة تسمى قرآنا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الرابع القرآن الكريم، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه العربي المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المكتوب في المصاحف. قوله حفظه الله تعالى: الباب الرابع القرآن الكريم، هذا هو الأصل الأول من أصول الأدلة المتفق على الاستدلال بها. والقرآن بمعنى الجمع والقراءة، سمي قرآنا لأجل أنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، ولأجل أنه يتلى بالألسنة. والكريم صفة للقرآن، وهي صيغة مبالغة من الكرم. ومعنى قوله القرآن هو كلام الله، أي كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة لفظا ومعنى. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومعنى قوله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذا بخلاف غيره من الكتب المنزلة على غير رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبخلاف ما استأثر الله عز وجل بعلمه فلم ينزله على أحد. ومعنى قوله بلفظه العربي، أي القرآن كله بلفظ عربي مبين. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وهذا بخلاف ما ترجم لغير لغة العرب فلا يسمى قرآنا، وبخلاف الكتب السماوية التي نزلت بغير لغة العرب. ومعنى قوله المتعبد بتلاوته، أي الذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، فمن قرأ حرفا منه فله به عشر حسنات. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنيئا لك يا من تكثر القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلك بكل حرف تقرأه 10 حسنات. ومعنى قوله المنقول بالتواتر أي الذي نقل إلينا بالتواتر، والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب. والقراءة المتواترة لا بد أن يتوفر فيها 3 شروط. الشرط الأول أن توافق الرسم العثماني. الشرط الثاني أن توافق اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. الشرط الثالث أن يصح سندها. فمتى اختل شرط من هذه الشروط 3 لم تكن القراءة متواترة، وإنما تكون شاذة. وسيأتي حكم القراءة الشاذة في الضابط 3 إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله المكتوب في المصاحف أي الذي كتب في المصاحف المشهورة بين أيدينا، الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس. وقد أجمع المسلمون على أن كلام الله جل جلاله هو المتلو في المحاريب المكتوب في المصاحف، ومن أنكر حرفا منه مجمعا عليه فهو كافر بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط 2 يحمل المتشابه على المحكم، ويرجع في المنسوخ إلى حكم الناسخ. معنى قوله يحمل المتشابه على المحكم أي الواجب علينا أن نرد النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، فنفسر النص المتشابه بالنص المحكم. والمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. فالضمير نحن متشابه لأنه يحتمل احتمالين: الأول أنه للجماعة، والثاني أنه للمفرد المعظم. فهنا يجب علينا أن نرد هذه الآية إلى الآيات المحكمة، كقوله تعالى: قل هو الله أحد. فهذه الآية لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، فيحمل المتشابه على المحكم. ومن الأمثلة أيضا على ذلك قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فلفظة قروء متشابهة لأنها تحتمل احتمالين: الأول الطهر، والثاني الحيض. فهنا نحمل هذه اللفظة المتشابهة على المحكم، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القرء بمعنى الحيض، حيث إن الحائض لا تصلي. ومعنى الحديث: المستحاضة تصلي إلا في أيام حيضها فتدع الصلاة. ومعنى قوله ويرجع في المنسوخ إلى حكم الناسخ أي يعمل بالنص الناسخ ويترك المنسوخ. والنسخ أن يثبت حكم بطريق شرعي ثم يأتي حكم آخر متأخر عنه فيزيل هذا الحكم، فلا يعمل بالمتقدم وإنما يعمل بالمتأخر. وسيأتي مزيد تفصيل في باب النسخ إن شاء الله تعالى. ومن الأمثلة على الناسخ والمنسوخ من القرآن قول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ففي بداية الإسلام كان يجب على المسلم ألا يفر من أمام 10 من الكافرين. ثم نسخ هذا بعدم جواز الفرار من أمام 2. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فكان في بداية الإسلام على كل مسلم يريد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة، ثم نسخ هذا بأن الله عز وجل شرع مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون صدقة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. فكان في بداية الإسلام وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بحول كامل، ثم نسخ هذا باعتدادها 4 أشهر وعشرا. وفي كل هذه الأمثلة لا يعمل بالمنسوخ وإنما يعمل بالناسخ فقط. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث: القراءات الشاذة ليست قرآنا ولكن تصح تفسيرا. أي القراءة الشاذة، وهي التي اختل منها شرط من شروط القراءة المتواترة، لا تسمى قرآنا بلا خلاف بين أهل العلم، ولكنها تصح تفسيرا. ومن الأمثلة على ذلك قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. تفسر قول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام بوجوب التتابع في صيام كفارة اليمين عند من يرى وجوبه. ومن الأمثلة أيضا قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أم. تفسر قول الله تعالى: وله أخ أو أخت، أن المراد بالآية الإخوة والأخوات من الأم. ومن الأمثلة أيضا على ذلك قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، تفسر قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما بأن قطع يد السارق يكون من مفصل كوع اليد اليمنى عند من يرى صحة هذه القراءة. أسئلة الدرس: السؤال الأول، اشرح تعريف القرآن الكريم شرحا مجملا. السؤال الثاني، ما معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى يحمل المتشابه على المحكم مع ذكر مثال على ما تقول؟ السؤال الثالث، هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا وهل تصح تفسيرا مع ذكر مثال على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.